أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة اجتماع السهام واجتماع الحروف، وقلنا بأن عندنا 36 صورة، 8 صور ممتنعة. الكلام فعلا يقع في الصور الممتنعة. الصور الممتنعة هي 8، وهي شيخ حسن يبحث معي زوجوا. عندنا الصورة الأولى، عندنا نصف وثلثين، هذه الصورة الأولى نصف وثلثين. لا يجتمعان، ممتنع اجتماعهما. لماذا؟ لأنه لو وجد نصف وثلثان يلزم زيارة الفريضة عن واحد، ولا تزيد الفريض عن واحد، فلا بد أن نعمل تصليح. خذ، إذا عملنا تصليح لم تبقى النصف والثلث، نصف والنصف شيء ثاني، نصف ونصف، فاجتماع النصف والثلثان مستحيل. واضح؟ لأنه يلزم على ذلك أن تزيد السهام على الفريضة، وزيادة السهام على الفريضة ماذا تسمى؟ تسمى العول، وسيأتي إن شاء الله أن العول باطل عندنا. سيأتي أن العول، ما معنى العول باطل؟ أنه شو معنى العول باطل عندنا؟ سيأتي. لكن الآن نقول بأنه مسألة تكون فيها نصف وثلثان وتبقى النصف والثلثان بشرط أن تبقى النصف والثلثان، هذا مستحيل، لأنه يلزم أن تكون الفريضة أزيد من واحد. واضح مطلب؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ثلثان وثلثان، والنكتة هي النكتة، يستحيل لأنه يلزم اجتماع الثلثان أزيد من الواحد، فلا يمكن أن تجتمع في مسألة واحدة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الربع والربع. نقول الربع والربع أيضا ممتنع. لماذا ممتنع الربع والربع؟ لأن الربع فرض من؟ الربع فرض من؟ فرض أحد اثنين، فرض الزوج مع الولد مع عدم الولد، وفرض الزوجة مع ماذا؟ مع الولد. واضح؟ إذن الربع فرض اثنين، الزوج والزوجة، الزوج مع عدم مع الزوج مع الولد، والزوجة مع عدم الولد. فعندك إشكالات من جهات متعددة. ما يصير الزوج زوجي يجتمعون؟ كيف يصير الزوج زوجي يجتمعون في أرض؟ أن الزوجة ترث الزوج والزوج يرث الزوجة، يصير الزوج والزوجة كلاهما يجتمعون أريثان؟ مستحيل. وإشكال الثاني يلزم هم وجود الولد وهم عدم وجود الولد، يلزم التناقض. وإشكال ثالث يعني تقول لا، الربع نفترض أنه مع الزوج مات وترك زوجة، فالزوجة تأخذ ما تأخذ الربع، فترك زوجتين مثلا، فتقول هذه الزوجة تأخذ الربع، هذه الزوجة تأخذ الربع، هذا كلام باطل، لأن الربع يكون لجميع الزوجات، فيقصط عليهم. فاجتماع الربع مع الربع ماذا؟ مستحيل. كذلك أيضا اجتماع الربع مع الثم، هي صورة ثالثة. اجتماع الربع مع الثم مستحيل. لماذا؟ لأن الربع هو نصيب الزوجة مع عدم الولد، والثم نصيب الزوجة مع الولد. فأما هو نفترض أن ولد موجود أو ولد غير موجود، هم ولد موجود هم ولد غير موجود، فيكون هذا مستحيل. استحالات أشياء بسيطة واضحة. كذلك أيضا الثمن مع الثمن، وصلنا إلى كم حين؟ 1، 2، 3، 4، هي الخمسة. الثمن مع الثمن مستحيل. لماذا اجتماع الثمن مع الثمن مستحيل؟ لأن الثمن هو فقط نصيب ما نصيب الزوجة. فكيف تقول ثمن مع ثمن؟ الزوجة مع من يعني؟ يعني شخص توفى وترك زوجة مع من لكي ترد الثانية ثم؟ إذ أن الثم لا نصيب فقط إلا لشخص واحد وهي الزوجة. يقصص عليهم قلنا لا؟ قلنا إذا كان عندها ثلاث أو أربع زوجات الثم يقصص عليهم، لا أن كل واحد منهم تأخذ الثم، هذا أيضا مستحيل. هي سورة الخامسة. الصورة الثالثة نعم ثمن وثمن وربع وثم وربع وربع ونصف وثلثين وثلثين وثلثين. خب الحين ثمن وثلث أيضا مستحيل. لماذا؟ لأن الثم هو نصيب من؟ نصيب الزوجة مع من؟ مع فرض عالم مع فرض الولد. والثلث الذي يجتمع مع الزوجة الأم مع الأم مع ماذا؟ مع عالم الولد. صحيح؟ فالثلث هو نصيب الأم مع عدم الولد، والثم هو نصيب الزوجة مع الولد. فلو اجتمع يلزم اجتماع الولد وعدم الولد. مستحيل. أقول واضح محل البحث ونحن نتكلم. طب هل يصح أن تجتمع الثم مع الثلث أو ما يصح؟ طب لا. لماذا لا؟ إحنا الآن عن ليش؟ لأن الثم نصيب من؟ الزوجة مع فرض وإيش؟ عدم الولد. مع فرض الولد. الزوجة مع فرض الولد. والأم والثلث نصيب ما؟ نصيب عدة أشخاص اللي يجتمعون مع الأم، اللي يجتمعون هي الزوجة مع الأم، لكن الأم مع فرض وإيش؟ ثلث أخذ مع فرض عدم عدم الولد. فيلزم أن يكون الولد موجود وعدم الولد، لأن بلحاظ الثلث لا بد أن نفترض بأن الولد وش فيه بلحاظ الثلث؟ بلحاظ الثلث فيلزم اجتماع بلحاظ موجود وغير موجود. ايضا الثلث مع الثلث والثلث مع الثلث ما يحتاج نعلل زايد. هذا اول الثلث مع الثلث مستحيل، والثلث مع الثلث مستحيل، والثلث مع الثلث مستحيل. مثلا اعطيكم امثله. خب الثلث مع الثلث والثلث مع الثلث. الثلث نصيب ما؟ الثلث نصيب الام مع عدم وعدم الحاجب. صحيح، مع عدم الولد عن الحاجب. والثلث نصيبها مع الحاجب ومع الولد. عدل؟ فيلزم أن يوجد حاجب وعدم حاجب، ولد وعدم ولد. واضح إذن؟ هذه صور ثمان مستحيلة، لا يمكن أن تجتمع. واضح صور ثمان؟ طب الآن الكلام يقع في فقط فقط عبارة في عبارة في عبارة في الكتاب تتعلق بهذا المطلب. طب قم العبارة قرأ ما فيها شيء. قال آخر عبارة: ولا يجتمع الثلث مع الثلث تسميتان. فحسوش مراد من تسميتان؟ ليش قال تسميتان؟ لماذا قيد بالتسمية؟ مقابل ما قاله انه احتراز، لكن يعني ما وقع على يعني ليش خط ليش قال تسمية يعني ما رجع بالضبط، لكن هو يحترز في جميع المسائل السابقة عن ما لا عما لو كانت الصورة ان الفريضة يعني يكون فيها رد او عفوا يكون فيها ضغط بالقرار بالقرار. وش معنى تسميتان؟ يعني ما عنده احتراز عن ان يعني لا تقول مثلا انه لو مثلا ولد بالقرار وعلى يسوي الثلث مثلا او ربع، تقول هذا الربع مثلا داخل صوره اجتمع الربع مثلا مع الناس. نعم وضح مقصود. احسنت. بعد احد تسميه ثاني عن بالفاضي عشان يحترز عن قرابه. وش المشكله في المجتمعات يعني؟ كيف؟ مثل مثل مثل مثل كلام الشيخ صحيح، لكن اختصارا تسميته يعني فرضا، يعني لا تقول لي هذا الى نص نعم احسن كلكم يعني كلكم جاوبتم صحيح، لان احنا نقرر ما ذكرتمه بس. فالمراد هنا من تسميتان قال ولا يجتمع الثلث مع الثلث تسميتان، يعني بالفرض. كلامنا في اجتماع الفروض، يعني في كلامنا في الثلث الذي هو بالفرض والثلث الذي هو بالفرض. أما لو كان أحدهما بالقرابة يمكن اجتماع ما كان بالفرض مع ما لو كان بالقرابة حتى وإن كان ثلثا وثلث. خب مثاله لو فرضنا بأن شخص أو امرأة توفت وتركت زوجا وأما وأب. خب كم يرث الزوج؟ مع فرض هنا مع فرض مع فرض مع فرض عدم الولد. كم الزوج؟ النص. الأم كم ترث؟ الأب يأخذ الباقي. ليش أخذ الباقي؟ بالقرابة، لأن الأب ما له إلا فقط فرض واحد. مع فرض ماذا الأب؟ الأب مع فرض الولد يأخذ السدس، أما مع فرض عدم الولد يأخذ القرابة، يعني يأخذ الباقي. خب احنا عطينا الزوج نص وعطينا الأم ثلث، كم بقى من الواحد؟ سدس. سدس. فاجتمع السدس مع ماذا؟ مع الثلث. حال كون أحدهما بالقرابة هو الأب والآخر بالفار. بتبتين مطلب؟ خب. صحيح. أبو أم بلا ولد. إذا كان؟ أبو أم بلا ولد. أب وأم بلا؟ بلا ولد. ثلثين. خب إذا كان أب وأم الأم تأخذ كم؟ صور ثلثين وثلث. هذا خارج عن محل كلام. خب ثلثين وثلث مو من صور ممتنعة. خب هنا المصنف قيد تسمية بولا يجتمع الثلث مع الثلث. خب أشكل عليه يعني كثير من العلماء، لأنه إذا كان البناء احنا بحثنا في اجتماع الفروض، يعني لابد أن نفترض بأن كلاهما بالفار. أما إذا كان البناء أن يكون أحدهم بالقرابة فجواز ذلك غير مخصوص بالثلث مع الثلث، بل يجوز حتى في بعض الصور الممتنعة الأخرى. فمثلا نأخذ أمثلة. هاي تسمية من عبارة المصنف قيد الأخيرة ولا يجتمع ثلث تسميتان. أنا في بعض الشروح أنه قيد جميع ما سبق جميع الصور. لا هذا خلاف الظاهر، هذا يميل في إشكال، ولا ظاهر عبارة المصنف كما أشار في المسالك أنه وغير حتى صاحب الجواهر أنه هذا قيد الأخير تسميتان ما يدفع كل المسألة. خب بيان ذلك نقول عندنا صور ممتنعة يمكن أن يمكن أن تجتمع إذا كان أحدهم بالقرابة، مثلا ربع وربع. ربع وربع رحمك الله، ربع وربع قلنا من الصور الممتنعة، لكن نستطيع أن نصور مسألة يجتمع فيها الربع مع الربع، وهو هكذا: كما لو فرضنا أن شخص توفى وترك بنتين وابن، ابنتين وابن. شفتوا شخص توفى وترك ابنتين وابن، كيف نوزع التركة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن يأخذ النصف وكل بنت تأخذ الربع، صحيح؟ فالبنت الأولى تأخذ الربع والبنت الثانية تأخذ الربع والابن يأخذ النصف، اجتمع الربع مع الربع. واضح المطلب؟ لو أعيد. خب واضح. فابنتين مع ابن، الابن يأخذ النصف والنصف يوزع على البنتين، تأكلهم تأخذ الربع، فاجتمع الربع مع الربع. لا كل واحدة المدارك، المدار أن اجتماع يعني هذا محل بحثنا اجتماع ربع الربع. هذا مو اللحاظ، اللحاظ لأنه وش محل بحثنا، هل يمكن أن يجتمع الربع مع ربع أو لا؟ اجتمع الربع بحثنا مطلق، يعني بحثنا مو مسألة الفريق مو فريق، لا نحن بحثنا هذا كله ما يجوز أن يجتمع شخصان أحدهما يأخذ الربع والثاني يأخذ الربع، ما يمكن أن يجتمع شخصان بلا يأخذ نظر لا بشرط كان فريق أو فريقين، مو هاي الحل البحث. يعني مثلا حسبنا ثم واحد، خب ثم بلي فما اجتمع ثم مع ثم، صحيح بس ما جينا قسمنا ثم قلنا زوجتين، لا نقسم يعني المدار في كل بحثنا نصيب كل شخص، يعني هذا البحث كله يدور على انه نصيب كل شخص، هل يمكن ان يجتمع النص مع الربع او الربع مع النص او لا؟ هي محل البحث، تقرير محل البحث بانه بشرط ان لا يكون فرق. الان كلام هنا في الفروض ما مختصه باشخاص، مختصه بفريق، قد تكون بنتين مثلا وازياد. اذا بس احسنت احنا ما بجي، لكن ذكرنا امثله بسيطه، يعني محل بحثنا اجتماع النص مع مثلا النص بغض النظر كون هذا فريق او هذا اشخاص فريق، هي محل البحث، هذا ممتنع او غير ممتنع. لما كان كلامنا في الفراغ ما مختص بالاشخاص، قد يكون شخص واحد مثلا الى فريق الزوج مثلا او زوجة، وقد يكون اكثر من شخص في الزوجة او بنتين ازياد او اختين ازياد. لا ما يعني هذا حتى يعني كلام الاعلام انه محل، اقول لك محل بحثنا وين، انت قاعد تخصص محل البحث بالفريق، مو هذا محل البحث، محل البحث في نصيب كل شخص، هل يمكن ان يجتمع في مسألة ارثية أن يكون عندنا شخصان أحدهما يأخذ الثلثين. لما تكلمنا عن الفرض صار كلامنا مو داخل في نصيب كل شخص. لا إحنا بقى بحث اجتماع الفروض عن السهام، يعني سهام كل شخص. الفروض قلنا في بعض الدروس أن الفروض تطلق على ثلاث اصطلاحات. خب هنا ما حنا نعم إحنا ما حنا بس. لكن قدم مقدمة أنهم هذه الفروض زي مقادير السهام واجتماعها. نعم. خلق بالدرس نعطيك فيها أكثر. وهذه الفروض اللي هذه نعم. النصف والربع كذا وهذه الفروض. نعم وش الفروض له النصف والربع والثم. إيه. هل تجدم؟ منظيف. لا وش أنا الفروض؟ الفروض ستة. ما فرضه الله في كتابي. هذه مو الأشخاص. خب ليش مو الأشخاص؟ بعض الأحيان. الأشخاص في كل الأشخاص. لا مو إلى شخص قصدي واحد. أدري لا يعني الآن عندما بعد الدرس نشوف أو ثاني نناقش فيها أفضل شو لا وقت يأخذ الوقت عندنا. خب هذا مثال بعد الدرس يكون أوضح هذا ما مذكر أقول إشكال على المصنف محل كلامنا أقول تسميتان ما معنى تسميتان يعني قال بالفرق يعني إذا كان بالقرابة إحنا نقول فيه عندنا صور فرضتموها ممتنع قلتم لا يجتمع الربع مع الربع هي محل بحثنا ما يجتمع الثلثين مع النصف نقول هذا لا يجتمع بالفرض أما لو كان أحدهم بالقرابة في بعض الفروض الممتنعة تجتمع مثل الربع والربع فرض ممتنع صورة ممتنع لكن تجتمع في مسألة إرثية كما لو فرضنا عند شخص توفى وعنده بنتين وابن فعندنا بنت وبنت وابن يجتمع الربع مع الربع خب هذا محل الكلام خب كذلك أيضا الربع مع الثم يمكن أن يجتمع أنا بعطيكم مثال حلو يعني مثال في يعني يحتاج إلى شرح طويل خب زوجة وثلاث بنين ثلاث ذكور يعني وبنت هنا نقول اجتمع الربع مع الثم حلوة في البيت شو اجتمع الربع مع الثم في هذه المسألة اجتمع الربع مع الثوم في كلام أنا حلتها طويلة شوي في أكثر من طريقة لحلها فأنتوا خلال تمرين حلوها في البيت بس زوجة مع ثلاث بنين وبنت ثلاث ذكور وبنت خب. المهم مش محل الكلام نتناقشين في مثال أمثلة ما شاء الله فيه خب. الكلام مش الكلام بأنه ما ذكرته أيها المصنف في محل كلامنا تسميتان هذا التقييد ما ينبغي أن فقط تذكره في الأخير هناك بعض الفروض ممتنعة يمكن أن ماذا يمكن أن تجتمع على أي حال بالفرض تسمع ما سماه الله في كتابه والأمر سهلا إشكال على المطلب يعني إشكال المصنف أنه ينبغي أن لا هكذا ينبغي أن لا تقيد تسمية بالأخير لأن هناك بعض الصور الممتنعة يمكن أن تجتمع إذا كان البناء أنه ندخل القرابة في البين نذكر لك أمثلة يمكن تجتمع الربع مع الربع الربع مع الثوم بالقرابة خب على أي حال مسألة سهلة المسألة والأمر سهل صحيح قال ويلحق بذلك مسألتان المسألة الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب خب ما هو المراد من هذا المطلب ركزوا في هذا المطلب من الأمور التي وقع النزاع فيها واحتدم بعبارة احتدم البحث والنقاش بين العامة والخاصة مسألة تسمى مسألة التعصيب والتعصيب يطلق ويراد منه إحدى معنيين المعنى الأول الحمد لله ما لو كانت الفريضة أكبر من السهام أكثر من السهام صحيح الفريضة أكثر من السهام إذا نحن قلنا بأن الفريضة إما تساوي السهام أو الفريضة أقل من السهام أو الفريضة أكبر من السهام بعض العلماء إذا يصدقون يقولون الفريضة أكثر من السهام تسمى مسألة التعصيب خب إذا كانت الفريضة أكثر من السهام يكون عندنا باقي صحيح ماذا نفعل في هذا الباقي خب ماذا نفعل في هذا الباقي جيد إذا تارة يطلق تارة يطلق ويقال التعصيب ويراد من تلك المسألة التي الفرض فيها أن تكون الفريضة أكبر من السهام وليس هذا محل البحث. يعني عندما نقول هذه مسألة التعصيب يعني الفريضة أكبر من الصيام، هذه ليس هو محل البحث. محل البحث الصلاح خاص من التعصيب، وهو إعطاء الزائد، إعطاء الزائد من الفريضة إلى العصبة، إعطاء الزائد من الفريضة إلى العصبة. حين إعطاء الزائد من الفريضة إلى العصبة، كيف نقول؟ نحن ذكرنا سابقا أن الفريضة إذا كانت أكبر من السهام يوجد عندنا باقي. نحن شرحنا هذا المطلب سابقا وعطينا مثال ما شاء الله على السبورة، وقلنا ماذا نفعل في الباقي؟ نحن الإمامية قال الباقي يعطى من؟ يعطى الأشخاص أصحاب الفروض، فيوزع عليهم بنسبة سهامهم. ومتى نفترض أن الفريضة أكبر من السهام؟ إذا ما كان أحد يرد بالقرابة، وإلا لو كان أحد بالقرابة يأخذ تماما الباقي، فما عندنا فريضة أكبر من السهام، صحيح؟ هاي كل ذكرناه سابقا. إذا الفريضة أكبر من السهام إنما تتصور متى؟ إذا لم يكن هناك شخص في المسألة الإرثية يرث بالقرابة وإلا يأخذ تماما الباقي. وإذا كان كلهم بالفروض ماذا نفعل في الباقي؟ نوزعه بماذا؟ بنسبة السهام كما فصلنا ذلك تفصيلا. يعني مثال كثير أخذنا. هذا ما عليه الإمامية. العامة قالوا لا، قالوا الزائد والباقي لا يعطى على أصحاب الفروض بقدر سهامهم، بل يعطى على إلى فئة خاصة فقط، فئة خاصة. من هي هذه الفئة؟ يسمونها العصبة. واضح الآن؟ إذن إعطاء، شوف التعريف، إعطاء الزائد من الفريضة إلى فئة خاصة وهم العصبة. أما نحن لا نقول هكذا، نقول إعطاء الزائد من الفريضة إلى ذوي الفروض بحسب ماذا؟ بقدر سهامهم، وهي المسألة التي درسناها في تحت عنوان الفريضة أكبر من السهام، وذكرنا أمثلة كثيرة وبينا كيف يحصل الباقي ونرد كيف يحصل الرد. خب من لكن الكلام، من هم العصبة؟ من هم العصبة الذي يعطون الزائد؟ قبل أن نذكر من هم العصبة، من أين أتت معنى العصبة؟ من وين أتى العصبة هذا؟ من وين أتى هذا اللفظ؟ العصبة قالوا بمعنى الإحاطة، لغة يقال عصبة الشخص يعني المحيطين بالشخص، ومنه عصابة الرأس. لماذا سميت إصابة الرأس إصابة؟ لأنها تحيط بالرأس. ولهذا احنا نقول مثلا هؤلاء الشخص عندنا في عصابة المنطقة، يعني يحيطون ويدبرون الأمور إلى المنطقة، فالعصابة مأخوذ من الإحاطة. خب لكن من هم العصابة؟ يعني واضح معنى العصابة لغة. الآن من هم العصابة من في كلام العامة الذين يراد عليهم؟ وقع الكلام في تشخيصهم من هم، لكن المشهور بين العامة هم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة، أو بواسطة الذكور، أو بواسطة الذكور. بيان ذلك، شفت التعبير الذكور؟ قلنا الذكور طلعنا الإناث، فما عندنا من العصبة إناث، لازم ذكور. خب أي ذكور؟ من الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة. من هم الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة؟ الأولاد الذكور، لأن الذكور قلنا الأولاد، والأب، الأم خرجناها الأم بالمباشرة، نعم بالمباشرة بلا واسطة. الأولاد الذكور والأب، هذا القسم الأول، أو بواسطة الذكور، يعني الذين ينتسبون إلى الميت بواسطة الذكور. كما خب الولد ينتسب إلى الميت، ولد الولد ينتسب إلى الميت، الأخ أيضا بواسطة أولاد ذكرناها هناك في باب الخرابة، ذكرنا يعني ثلاث طبقات واسطة فيه. خب إذن الذي يأتي واسطة الذكور ناصف الذكور، إذن أولاد الأولاد زين، الأعمام أبناء الأعمام، واسطة واسطتين ما في إشكال، واسطة واسطعان نعم. إذن الأعمام الأعمام الإخوة أولاد الأولاد وهكذا. إذن العصابات لو أردنا نحددهم، مثلا الولد ومن ينتسب إليه، ولد الولد، ولد ولد الولد، كل ذكور، الأب، أب الأب اللي هو الجد، الأخ، الأخ من طرف الأب صحيح، العم، أبناء العم، خب الذين يخرجون الخالات، الذين يخرجون الجدة، الذين يخرجون أيضا العمة، الخالة، كل النساء يخرجون، حتى الرجال الخال بعد الخروج من طرف الأم، وهكذا هؤلاء العصبة. خب حينئذ إذا اتضح المعلم أصلا ماذا نفعل؟ أعطيكم مثال لكي يتبين الفرق بيننا وبين العامة. مثلا لو مات شخص وعنده بنت وأخ، بنت وأخ على مذهب الإمامية، خب الآن خلينا نشوف على مذهب الإمامية. خب البنت عندنا تأخذ كم؟ النصف. الأخ يتصل إلى نوبة لا تصل النوبة إلى طبقة ثانية، فتأخذ البنت النصف بالفرض ويرد عليها الباقي، فترث تمام التركة. العمة ماذا يقولون؟ يقولون نعطي البنت النصف، هذا الباقي وهو ما زال عن الفريضة لا نعطيه البنت، نعطيه الأخ. واضح؟ هذا فرق. كذلك أيضا مثلا فرضنا بين عندنا بنت وعم، نفس الشيء نعطي النصف البنت والنصف الثاني نعطيه العم. وعندهم فروع، لو اجتمع عم وخال ماذا نفعل؟ لو اجتمع عم مع مثلا أخ ماذا نفعل؟ لكن نحن في غنى عن هذه الفروع. لا شيخ، هم يتفقون يعني لو كان عند الميت بنت مثلا أم، هو احنا لو عندك بنت وأم، بنت وأم نعم، يعني تأخذ بليه بس ما يرد على من الباقي، لا ما يرد، لا يرد شيء، لا يرد إلا على العصبة. الأم لما كانت أنثى لا يرد عليها شيء. طبقة ثانية، طبقة ثالثة، نرجع آخر شيء بيت المال المسلمين. جيد؟ يعني حين مثلا على مذهبنا، مثلا لو كان عندنا ولد وبنت، خب لا أول بس عندنا إحنا بالقرابة ويصير ما في مشكلة، وهكذا. يعني إذا كان عندنا باقي لا يرد على أصحاب الفروض، بل الرد لو حصل رد يرد فقط على العصبة، وإذا ما توجد عصبة في الطبقة الأولى طبقة ثانية وطبقة ثالثة. والمثل لأنه الولد يأخذ تمام الباقي، لأنه ما في ثاني، لأنه الولد يأخذ الولد ويأخذ الثلث والثلثين. على أي حال، إذا عندما يقال التعصيب عندنا باطل، وش قصد بالتعصيب؟ هذا وهو إعطاء ما زال عن الفريضة إلى العصبة، هذا عندنا باطل، بل أن الصحيح أنه إذا كان هنا زائدا يعطى على أصحاب الفروض. نعم، قلنا لا يرد على الزوج ولا الزوجة، الزوجة لا يرد عليها مطلقا، والزوج يرد عليه في حالة واحدة نادرة مع فرض أنه لا يوجد إلا للإمام. شيخ، هذا ما شفناه بالعامة معانا، يعني علينا بطلان فتاوى عامة. فهنا لأنه أكثر الكتب القديمة، الكتب الفصيح القديمة ناظرة إلى فقه مقارن مع العامة، خصوصا في عصر في هل كان فوين عايش؟ كان في الشام، في سوريا، فكانوا بعضهم يريد أن يعني يأسسون مثلا الأمير مثلا والحاكم يقول أعطنا فقه، بكتب لنا فقه الجعفري، فيبين محل الخلاف بين فقه الجعفري وفقه العامة. وهذه مسألة تعصيب، مسألة عميقة، يعني مسألة طويلة فيها أبحاث طويلة، يكفيك أنها مثلا بس في كتاب المسالك أبحاث مفصلة في هذا المطلب، أدلة الأدلة على بطلان التعصيب، احنا قد بس الفكرة، أما ما هي الأدلة على بطلان التعصيب عندهم؟ وش الدليل على كلامه؟ روايات وآيات، أبحاث طويلة جدا. واضح الآن عندما يقال الميراث عندنا لا يفوت الميراث عندنا بالتعصيب، وش معناه؟ يعني إعطاء الزائد لا يصل للعصبة. لهذا قال ما في مطلب شيء، كلها مطالب تقدمت، بس هي أهم شيء هاي الفكرة. هم العامة على شكل قالوا انه الموزع تركها لكل هؤلاء. نعم التفاصيل هون بس القدر يعني اذا كان مثل امثله واضحه بنت مع اخ بنت مع عم بعدين في الوضع الزائد. المهم ان الزائد لا يعطى الا العصبة. نحن الزائد نعطي غير العصبة. كلهم حصون على الشكل هذه مسألة ثانية في تفصيل. لا هي هذا اصل الفكرة والا قد يكون قريب يعني يمنع البعيد. مسألة ثانية في تفاصيل عندهم كثيرة موجودة في كلماتهم. قال المسألة الأولى ويلحق بذلك مسألتين. المسألة الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. ما هو التعصيب؟ توريث العصبة وإعطاء الزائد إلى العصبة. خب كيف عجل يقول وإذا أبقت الفريضة؟ الآن كلام كله على مذهبنا. وإذا الآن بيان مو إلى بطلان التعصيب يعني هذا هي بيان إلى يعني هذا تفريع على بطلان التعصيب وبيان إلى ما يقتضيه المذهب الحق. واضح؟ إذن هذا كل الآن لما ثبت بطلان التعصيب ماذا نقول نحن الإمامية؟ هذا بيان وشروع لما يقوله الإمام الإمامية. قال وإذا أبقت الفريضة يعني بقت شيء من الفريضة فإن كان هناك مساو لا فرض له يعني في نفس المرتبة وفي نفس الدرجة يرد فنقول يعطى تمام الباقي. مثل ولد وبنت البنت ترث بالفرض تأخذ النص البنت في مثال هذا لا البنت تأخذ الربع لأنه للذكر مثل الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين فثلث مع ثلثين. وإذا أبقت الفريضة فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة. قال مثل هي أنت كلها ذكرناها هي ثلاثة الأمثلة ذكرناها تحت بحث الفريضة أكبر من السهام. ذكرنا هذه الأمثلة قلنا إما أن يوجد هناك بالقرابة أو لا يوجد هكذا. مثل أبوين وزوج أو زوجة. خب خلنا نحل إحنا أبوين وزوج أو زوجة. خب إن عندنا أب وأم وزوج. خب الأم كم تأخذ؟ الأم تأخذ الثلث مع عدم الولد والزوج يأخذ النصف الأب يأخذ الباقي لأن الأب مع عدم الولد يرث بالقرابة. أو زوجة خب نفس المسألة نفس المثال بس الزوجة تأخذ الربع. قال للأم ثلث الأصل ثلث التركة يعني وللزوج أو الزوجة نصيبهما. للزوج كم؟ نص. وللزوجة نص ربع وللأب الباقي. ولو كان إخوة يعني لو كان هناك إخوة كان للأم السدس. لماذا إذا كان أخوة الأم السدس؟ لأن هنا حاجب فالأم مع فرض وجود الحاجب كم تأخذ؟ تأخذ السدس. ولو كان إخوة كان للأم السدس وللزوج النص وللأب الباقي. وكذا يعني أمثلة أنه هناك يعني وكذا يعني هناك مساو لا فرض له. وكذا أبوان وابن وزوج كم يأخذ الأبوان؟ مع فرض وجود الابن الأبوان سلس وسلس سلس له ثلث. الزوج الابن الزوج كم يأخذ؟ الربع. الابن يأخذ بالقرابة واضح المطالب صحيح؟ وكذا زوج وإخوان من أم وأخ أو إخوة من الأب أو الأم. كيف؟ نقول لو ماتت زوجة وتركت زوجا كم يأخذ الزوج؟ كم يأخذ الزوج؟ النصف. إخوان من أم كم يأخذ الكلالة؟ كلالة يعني كلالة متعددة تأخذ الثلث. وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب الإخوة من طرف الأب الأبوين أو الأب يأخذون بالقرابة يأخذ الباقي. يقول وإن كان بعيدا يعني ليس في نفس الطبقة لم يرث. ليش قلت هناك تقول إذا كان هناك مساو؟ أما يقول إذا كان بعيدا يعني ليس في طبقتهم فلا يرث. وإن كان بعيدا يعني ليس في نفس الطبقة لم يرث. ورد الفاضل على ذوي الفروض على الزوج والزوجة فإن الزوج والزوجة لا يرد عليهم. نقول فيه تفصيل المسألة نقول فيه تفصيل لو كان ماذا؟ لو كان ما في عندنا مسألة وارث. أما مع وجود الوارث لا تصل النوبة إلى الزوج ولا إلى الزوج الزوجة. مثل لنا قال أبوين أو أحدهما وبنت. خب أبوين كم يأخذ الأبوين؟ سلس وسلس سلسين أو أحدهما سلس وبنت. البنت الواحدة كم تأخذ؟ النصف. الأخ يرث وأخ الأخ يرث لا يرث. العام يرث لا يرث. لكن عند العامة في مثل هذا الفرق يعطى ماذا؟ يعطى يعطى النصيب، يعطى نصيب من الباقي. خب المسألة الثانية، العول عندنا باطل. ما هو المراد من العول؟ عندنا تعصيب في مقابل العول، التعصيب ما لو كانت الفريضة زائدة عن السهام. العول الفريضة أقل من السهام، يعني السهام أكثر. إذا كانت السهام أكثر من الفريضة يحصل عندنا مشكلة وهو النقص، صحيح؟ الفريضة ناقصة. خب ماذا يقول الإمامية إذا كانت الفريضة ناقصة؟ إذا كان هناك نقص يدخل النقص على فئة خاصة. من هم الذين يرفع عليهم النقص؟ قلنا البنت الواحدة والبنتان فصاعدان، وكذلك من يتقرب إلى طرف الأب، يعني بالنسبة الأخت الواحدة أو الأخوات، صحيح؟ هذا تقدم علينا سابقا. إذا نحن الإمامية نقول إذا حصل هناك نقص النقص يدخل على فئة خاصة كما دلت عليه النصوص، وهم الذين ذكرناهم. أما العامة قلبوا المسألة، شوف قلبوا وش قال العامة؟ قالوا إذا كان هناك نقص النقص يدخل على جميعهم بنسبة سهامهم، ما يدخل النقص على فئة خاصة، يدخل النقص على الجميع بنسبة سهامهم. نحن قلنا الرد يكون عليهم بنسبة سهامهم، قالوا لا ما نقبل الرد على فئة خاصة. خب جينا للنقص، قلنا النقص يدخل على فئة خاصة، قالوا لا النقص يدخل على عليهم جميع بقدر سهامهم. يعني وش بقى في الأرض؟ 180 درجة مقلوب. واضح المطلب؟ إذن العام عندما نقول العول عندنا باطل، ماذا نقصد العول عندنا باطل؟ يعني إدخال النقص على الجميع باطل، بل النقص يدخل على فئة خاصة. من هو الذي يدخل على النقص؟ البنت والبنتان فصائلا والأخت والأخوات. قال العول عندنا باطل لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به. خلي العبارة هذه بكرة، هذا دليل. ولا يكون العول، يعني متى تفرض مسألة العول؟ أشرنا إليها سابقا، إلا إذا بمزاحمة الزوج أو الزوجة، كما ذكرنا أنه ما يمكن أن نفترض مسألة فيها نقص إلا إذا وجد زوج أو زوجة بالاستقراء التام. ما عندنا مسألة تكون فيها الفريضة زي السهام أزيد من الفريضة إلا إذا فرض وجود زوج أو زوجة. وذكرنا أمثلة هذه المطالب، ذكرناها تحت عنوان إذا تراجع. ثالثا السهام أزيد من الفريضة، ثالثا أتذكر بعد ما تقول. فيكون النقص داخلا على الأب. خب هذا خلها لبكرة، على أو البنت أو البنتين، تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وعلى آله. نعم بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله نبين الدليل الذي ذكره المصنف. نعم. خلينا نشوف سياق بعد الدليل ذكره المصنف ونذكر ذكر الأب، هل هذا صحيح؟ الأب يرفع عن النقص، هذه معلومة جديدة. ونذكر أيضا بأنه نذكر مسألة كيف العامة يقول، كيف نحسب إذا كان النقص يدخل على الجميع؟ يعني إذا كنت قاضيا بعد ذلك أتتك العامة وقالوا لك قسم الأرض فهناك نقص، فلا بد أن نذكر مسألة كيف يحصل النقص على الجميع. من باب من باب القسم عليه.